إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، وصليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. المتابع معنا بسيرة هذه الأيام التي نحن فيها، ذكرنا مختصر الكلام أنه يخرج المشتاقون إلى مغفرة الله تعالى بعد رمضان ليتهيأوا للموسم الأكبر، لمغفرة الحج الأكبر، لمغفرة يوم عرفات. وهذا التهيؤ كما ذكرنا إنما يكون بالاستعداد بأعمال البر التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها السبب في الحج المبرور. لا بد أن يتدرب المرء على أعمال البر في هذه الأيام حتى إذا وفقه الله تعالى وأخذه إلى بيته وحمله إليه فإنه يرجع بحج مبرور، يعود بعده امرأ جديدا مع الله تعالى في التجافي عن دار الغرور والركون إلى دار الآخرة، والاستعداد للقاء الله تعالى، وتجهيز الذات، وتعمير ظاهره بالسنة وباطنه بالمراقبة والخشية، ويكون امرأ قد ظهرت عليه آثار الرحمة والمغفرة كما بينا. مما دعانا إلى أن نتكلم على ما ينبغي أن يكون عليه المرء في هذه الأيام وفي كل الأيام، سواء ما استنبطناه من قصة إبراهيم عليه السلام المتعلقة بالحج وإتمام كلمات الله، وأن يستسلم لله تعالى، أن يطلب توبة الله تعالى عليه، وأن يقف فقيرا مضطرا محتاجا إلى الله تعالى، إلى آخر هذه المعاني. ذكرنا في نصف هذه المعاني تلك المنزلة، منزلة الإخبات، وهي كما بينا في المرات الماضية منزلة مهمة للسائرين إلى الله تعالى، يتبينون بها موقفه من الله جل وعلا من ناحية، ومن ناحية أخرى ليعرفوا بها صفات هؤلاء المخبتين الذين ذكر الله تعالى في أيام الحج. هذه الآيات بالذات جاءت في سياق آيات الحج، الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا إلى آخر الآيات، ثم قال وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم صابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، واستكمل آيات الحج بقوله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير إلى آخره. فكأن هذا السياق بالذات يبين أن هؤلاء الحجيج الذين يصلون إلى بيت الله تعالى ينبغي أن يكونوا على هذا الإخبات، ليكون حجهم مبرورا ولهم البشرى من الله تعالى، هذه واحدة. والثانية أنه يبين لهم أن من جاء بهذا الحج المبرور رجع شخصا جديدا مخبتا إلى الله تعالى، نزل هذه المنزلة من منازل السير السليم السير الجميل إلى الله تعالى. وكأن الهدف حينئذ أن يعمل أعمال البر في هذه الأيام ليحصل أو ليحاول أن ينزل منزلة الإخبات، حتى إذا ذهب إلى الحج استكمل ذلك فعاد وقد نزل هذه المنزلة وسار بها وتمكن فيها من السير إلى الله تعالى، فعاد امرأ جديدا قد ظهرت عليه علامات الإخبات. وهذه المنزلة أكثر ما يوصف فيها الإخبات ويتبين معناه، بحيث يحاول المرء أن يتصف بتلك الصفات وأن يرى نفسه عليها، عندما يقول له المولى وبشر المخبتين وإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون إلى آخر معنى الإخبات الذي ذكرنا، فإنه حينئذ يحاول مجاهدا مشتاقا كذلك كما ذكرنا، لأنه لا يمكن لأحد غير مشتاق لعمل من أعمال معرفة الرب والإقبال عليه ومحبته أن يحصل شيئا. فإذا لم يكن مشتاقا إلى الحج كيف أحمله ربه وهو ليس مشتاقا إلى بيته ولا على باله أن يذهب ويضع هذه العقبات كلها أمامه؟ لا، كذلك الصلاة، كذلك ولاية الرب سبحانه وتعالى، كيف يحصل ولايته وهو غير مشتاق إليها ولا متطلع إليها ولا يفكر فيها ولا يحاول أن يجاهد نفسه أن يحصل ذلك؟ وإن حاول فإن هذه المحاولات الفاشلة التي نقوم بها ليست على الحقيقة التي لا بد وأن يتفكر المرء فيها، مستعينا بالله تعالى، مفتقرا إليه، واقفا على بابه يتطلع أن يرزقه الشوق وأن يرزقه الحنين وأن يرزقه هذه الأعمال وأن يعينه عليها وأن يأخذ بيده وقلبه إليه وأن ينير قلبه وأن ينير طريقه وأن يرشده ويسدده ويحفظه ويوفقه سبحانه وتعالى. فهذه الأمور إذا لم تكن على قلوب الناس وعلى أذهانهم لا يحصلون شيئا، وهو ما نحن فيه. وبشر المخبتين ذكرنا درجة الأولى في منزلة الإخبات. الإخبات كما ذكرناه هو ورود المأمن من التردد والحيرة، يعني الله تعالى نزل منزلة الإخبات فكأنه نزل منزلا آمنا أن يتردد في سيره إلى الله أو أن يرجع عن هذا السير، هذا معناه. وهي مشكلتنا التي ذكرناها في المرة الماضية، أنه كيف ينزل ذلك المنزل الذي لا تردد فيه ولا رجوع عنه؟ أحوالنا كلها تردد وكلها رجوع وكلها محاولات بائسة كما ترون، ومع ذلك هي محاولات مطلوبة لا شك، ولا ييأس المرء أن يحاول لسبب بسيط، أنه كلما حاول مع الله وحاول مع الله ولم ييأس ويقع ويقوم ويستكمل ويقع ويقوم ويستكمل، يوشك ربه سبحانه وتعالى إن رآه مصرا على أن يصل إلى بابه وأن يسلك طريقه وأن يتحمل كل المشاق في أن يستكمل السير إلى الله، يوشك أن يعينه وأن يوفقه وأن يرشده وأن يقويه وأن يمده بمدد من عنده سبحانه وتعالى، على خلاف التقصير والتردد والرجوع. فهذه مشكلة هذه المنزلة، أنها تصل بالمرء إلى هذا المأمن من التردد والرجوع والتقهقر، ويمشي يوما ويرجع يومين وهكذا، مما هو الحال الذي نحن فيه. لذلك كان لزاما على المؤمنين المتقين في هذه الأيام التي هي أيام الإخبات المذكورة في أيام الحج أن يحاولوا وأن يجاهلوا وأن يستعينوا الله تعالى وأن يدعوه وأن يبكوا إليه وأن يتضرعوا إليه مشتاقين أن يأخذ بهم إلى هذا الثبات على طريقه وإلى تلك الاستقامة على منهجه سبحانه وتعالى، وأن يأخذ بقلوبهم إلى استكمال تلك المنازل إليه سبحانه وتعالى. عنده يراهم عندما يراهم هؤلاء حزانا باكين على ما هم فيه من هذه الأحوال يوشك أن يفتح عليهم، لأنه يراهم حينئذ يودون أن يكونوا الأقرب إلى الله والأحب إلى الله والأطواع إلى الله، يريدون أن يدخلوا في زمرة أهله وعباده وخاصته سبحانه وتعالى. والله تعالى كريم، إذا رأى من عبده ذلك فتح عليه وأعطاه ووهبه وأصطفاه من بين هؤلاء السائرين إليه ليكون في محل القرب والمدد والأنس والمحبة والذكر، وينزل هذه المنازل التي سمعنا عليها. الدرجة الثانية التي نتكلم عليها اليوم والدرجة الثالثة اللي هي الدرجة الأعلى، يعني كنت أود أن أبدأ بها لعدة معاني، نتكلم على الترتيب وانتهينا. الدرجات الثانية من درجات الإخبات، كما علمنا أن الإخبات أن المكان المتواضع النازل الذي ينزل إليه السائر إلى الله تعالى، كأنه يأخذ بنفسه إلى التواضع والسكينة، يأخذ بنفسه إلى الخشوع. ولما قال أخبتوا إلى ربهم بيّن على أن الإخبات معناه يتضمن السكون إلى الله، أخبت إليه يعني سكن إليه واطمأن إليه سبحانه وتعالى وخشع إليه، فبان كأنه مرتبط بربه ساكن له مطمئن إليه سبحانه وتعالى راكن إليه. وهذه حالة جميلة جدا لابد أن يستوضحها المرء، تبين هذا الحال. هؤلاء الراكنين، إن هؤلاء الراكنين إلى الله أو هؤلاء الراكنون إليه تراهم على هذا الحال. أول شيء في المنزلة الثانية أنه لا ينقض إرادتهم سبب، أنهم لا ينقض إرادتهم سبب ولا يوحش قلوبهم عارض، يعني إرادتهم وقلوبهم، ولا يقطع طريقهم فتنة. ونقول هذا الكلام حتى نتبين موقفنا أنه هذه الإرادة، الإرادة والمريد كما يقولون في علم السلوك هذا إلى الله تعالى، الإرادة هذه أول منزلة، أول منزلة ينزلها السالك إلى الله تعالى، يعني عندما يستيقظ المرء من نوم الغفلة أول ما يريد أن يسير إلى الله، خلاص يريد أن يسلك طريق الله تعالى، هذه الإرادة، وتأخذ طريقا طويلا وهو ما يزال مريدا حتى يأخذ الله تعالى إليه سبحانه وتعالى ويقيمه في هذه المنازل الجميلة التي نتكلم عليها. وهذه الإرادة معناه أن السالك عندما استيقظ من نوم الغفلة، السائر إلى الله تعالى استيقظ من نوم الغفلة، فارق كما يقول وطن الطبع والنفس كما سنذكر في الدرجة الثالثة إن شاء الله تعالى، فارق نفسه وفارق طبعه، يعني ما فيه من طباع البعد عن الله تعالى، النوم والكسل والبطالة والنفس، يعني الصفات المذمومة المرذولة، وبدأ السير إلى الله تعالى. هذه الإرادة يعني أن يبدأ المرء متوجها طالبا ربه في منزلة الإخبات، لا يوجد سبب يقطع هذه الإرادة مهما عرض له من سبب، طالما قال أنا سائر إلى الله، أنا أريد وجه الله والدار الآخرة، أنا قد أعانني الله تعالى وأخذني إلى سكة السير وألهمني أن أقوم إليه وأن أتجه إليه وأن أسير إليه بقلبي حتى يصل في منزلة الإخبات التي أنزله ربه فيها، لا يوجد سبب يقطع هذه الإرادة. حتى ترى نفسك السامع المتكلم هل استمر على هذه الإرادة في طلبه لوجه الله تعالى وسار عليها، أم أن الأسباب قد قطعته وردته وأرجعته وجعلته يتقهقر في سبيل الله فلم ينزل بعد لا إخبات ولا غيره؟ هذا هو المعنى المهم، أنه لا يقطع إرادته سبب، لا يأتي سبب، لا مال ولا ولد ولا جاء ولا نوم ولا أكل ولا شرب ولا شيء يكون قاطعا له عن استكمال إرادة وجه الله تعالى كما ذكر الله تعالى: قل إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة. حتى في النساء كما ذكر المولى في نساء النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. المهم يريدون وجهه كما ذكر، إلا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى فهذا الحال. فإن رأيت الأسباب تقطعك عن الله تعالى تقول قد انتويت السير إلى الله، وإذا به بعد أن ينتوي هذا السير يقول غدا لقد حصل شيء، الأولاد أصل أمي أصل أبويا أصل السفر أصل الامتحان أصل الشغل أصل الجيش أصل اللي حصل أصل الواصل. فقد تعرض لأن تكون هذه الأسباب قاطعة له عن الله تعالى. المخبتون على عكس ذلك لا يقطعهم سبب، يعني صارت قلوبهم في مأمن من ذلك، يعني أن قلوبهم مستكينة إلى الله، أن قلوبهم راكنة إلى الله، أن قلوبهم مطمئنة إليه. هذا المطمئن إلى الله تعالى عندما يأتيه سبب لا يجد له مكانا، وإنما هو سائر إلى ربه لاطمئنانه إليه ولوثوقه فيه ولتوكله عليه ولثقته في ربه سبحانه وتعالى ولعلمه بقوة ربه ومدده. هو مطمئن إليه، مخبت إليه، مستكين إليه، لا تحرك هذه الأهواء ولا تمنعه هذه الأسباب ولا تقطع إرادته. قد وصل إلى تلك المرحلة من محبة الله التي لو قتل لا يمتنع عن السير إلى الله تعالى. قد استفدت إذن أن تصلح ما أنت فيه استعانة بالله. لن يستطيع أحد أن يصلح بالمناسبة ما هو فيه إلا أن يفتح الله تعالى عليه، إلا أن يقويه، إلا أن يمده بمدده سبحانه وتعالى، إلا أن يأخذ بيده وقلبه إليه. لا يتخيل المرون أن يمشي كذلك، كلا، كان ماشى كل أحد إلى الله تعالى، وإنما يمشي هؤلاء المتعلقون بربهم المتكلون عليه الواثقون فيه الفقراء إليه فقط، المحتاجون المضطرون المحبون المشتاقون، هم الذين يفتحوا عليهم عندما يراهم مهما حدث لا ينقطعون عن باب الله تعالى، مهما كان لا يترددون عنه، مهما كان لا يتأثرون بالرجوع عن سيرهم إلى الله تعالى. هذه مرحلة الإثبات التي ينبغي أن يرى المؤمنون وأن يزنوا أنفسهم وأعمالهم فيها. وإذا كانت إرادتهم لا تنقطع فقلوبهم كذلك في نفس الدرجة لا تستوحش من عارض الذي نحن فيه. يجد المرء نفسه وقد اختنق وقلبه صار وصدره ضيقا وأصيب بهذه الضيق الذي يعتري الناس والاضطراب والقلق والحزن وهذا اليأس، فإذا به عندما يستوحش من طريق الله تعالى إذا به يمل من العبادة ويقعد ولا يستطيع أن يقوم إلى الله ولا أن يقرأ القرآن. تقول له ماذا بك أيها الإنسان السامع المتكلم؟ طبعا يقول أنا مختنق، أنا لا أستطيع، أنا لا أدري ما الذي حدث بي. كل هذه الأحوال التي يشكو منها المرء منزلة الإخبات لا تتعلق بها من قريب ولا من بعيد، لا يستوحش في طريق الله تعالى بعارض، يعني لا يعرض له عارض أبدا بسببه يستوحش من هذا الطريق مهما كان العارض، ومهما كان قلة السالكين في هذا الطريق، أن أكثر ما يعترض المرء في سيره إلى الله تعالى ويوحش قلبه أنه لا يجد أحدا يسير معه إلى الله تعالى، فيستوحش من هذا الطريق ويضعف عن هذا الطريق عن مواصلة السير، وتصيبه الأحزان والكآبة، ويصيبه شيء من اليأس والإحباط، ثم الرجوع عن الله تعالى في تلك المنزلة. لا ينبغي أن يرى المرء أنه لا يستوحش من شيء. لماذا؟ قال: يا كيف تستوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرني؟ يقول: ألا تستوحش؟ قال: لا أستوحش من أي شيء، هو جليس من ذكره سبحانه وتعالى، من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وهو جليس من ذكره سبحانه وتعالى، واذكروني كما قال فاذكروني أذكركم. يعني طالما كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، ومعه الدليل الذي لا يضل، ومعه الحارس الذي لا ينام. لذلك كان من علامات المريد السائر إلى الله تعالى الأنس بالخلوة بالله تعالى، كما سنذكر شيئا من هذه الصفات في صفات الإرادة الآن إن شاء الله تعالى. والثالث: ألا يقطع طريقه إلى الله تعالى فتنة. يعني صار قلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة، وقلب أسود مربادا كالكوز منكوسا، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا القلب الأول قال: لا تضره فتنة، وكأن الناس يقول: كيف والفتن والفتن والفتن والفتن، من فوق ومن تحت وعن يمين وعن شمال، كما يقول القائل. لا، هذا القلب لما نزل هذه المنزلة قال: لا تضره فتنة، لا تقطع فتنة في طريقه إلى الله تعالى، لا من شهوة ولا من نساء ولا من مال ولا من صور ولا من نفس ولا من الظاهر ولا من الباطن ولا من الجاه ولا من المنصب، ولا كل هذه الفتن العارضة للمرء التي توقعه في المعاصي وتقطعه عن طريق الله تعالى وتفتنه في السير إلى الله جل وعلا. هذه الثلاثة إذن ينظر المرء فيها وينظر كم هو معرض للعوارض والفتن والأسباب التي تنقض إرادته. يقول: أنا إن شاء الله حصلي النهاردة كذا، بعد قليل لا يصلي، سأقوم الليل، وبعد قليل يقول نام وأستيقظ بعدها، أو يقول سأقرأ القرآن وأختم في ثلاث ليال أو في عدة أيام، ثم يأتي بعد أسبوع أو عشرة أيام يقول ما زلت في سورة النساء وما زلت في سورة الكهف وغير ذلك. كل هذه الأسباب التي تقطع العهد والإرادة والنية إلى الله تعالى، يستمسك حينئذ المرء بربه ويتشبث بالوقوف على بابه مستعينا باكيا متضرعا، يقول: أي ربي لا إله لي غيرك، ولا معين ولا حول ولا قوة إلا بالله. عندما يراه باكيا، يراه حزينا، يراه متضرعا متملقا لربه، داعيا ذاكرا واقفا على الباب لا يتزحزح مهما كانت، الله تعالى يفتح له، أكرم من أن يرده سبحانه وتعالى. هذا المعنى، هذه درجة ثانية. الدرجات الثالثة وهي التي نريد أن نفصل فيها شيئا، وهي من درجات المحبتين. إذن قال في الأولى: ألا يتأثر بالمدح ولا الذم، يعني لا يهمه المدح ولا الذم. والثانية: أن تدوم لائمته لنفسه. والثالثة: العمى عن نقصان الخلق عن درجاته. ننظر بقى في هذه المعاني. أول معنى أنه يستوي عنده المدح والذم، هذا هو المخبت إلى الله تعالى، المخبت المطمئن إليه الساكن إليه سبحانه وتعالى، الخاشع له، الواقف على بابه بمعنى الإخبات، الذي وصل إلى هذا الحال من المأمن من الرجوع والتردد، هذا المخبت لا يستوي عنده الذم والمدح، لماذا؟ لأن كل تطلع كل تطلعه إلى ربه سبحانه وتعالى مخبت إلى ربه، فكيف ينظر إلى الخلق؟ بمعنى آخر أنه لا يصل إلى هذا الحال إلا من خرج عن حظ نفسه. ما الذي يجعلك تنتظر مدحا أو تدفع ذما أو تنتظر جاها أو منظرة أو شيئا من الناس في كل هذه المعاني التي تعامل الناس بها؟ أن تكون كذا عندهم أو أن تكون كذا أو أن تجتنب كذا، الذي يجعلك ذلك أنك لست مخبتا إلى ربك مقبلا عليه راكنا إليه مطمئنا إليه هو فقط، وإنما أنت ناظر إلى الخلق في مأكلك في ملبسك في مشيك في كلامك في جاهك في سلطانك في عملك، أن تكون في محل التقدير والمدح والثناء، وأن يندفع عنك الذم والسوء، وأن يقوم لك الناس احتراما، وأن يقدم صالحك، وأن وأن وأن مما تميل إليه. لذلك كان المخبت في هذه الدرجة قد خرج عن حظ نفسه. والثانية كما يقول ابن القيم وفني في عبودية ربه، الذي يفنى في عبودية ربه لا ينظر إلى الخلق، إنما نظره إلى الله تعالى. لذلك نذكرها سريعا قبل أن ننساها، وهي من صفات المريد التي ذكرنا في الإرادة. يقول من صفات المريد الأولى التحبب إلى الله تعالى بالنوافل، والإخلاص في نصيحة الأمة، والصبر على شدائد الأحكام النازلة من الله تعالى أو على مشقة الأحكام، والتالية لها وهي إيثاره لأمر الله تعالى، والرابعة الخامسة أنسه بالخلوة، والسادسة أو السابعة لن نعد فيها أنسه بالخلوة، إيثاره لمرضاة الرب، أنسه بالخلوة، ثم بعد ذلك حياؤه من نظر الله إليه، ثم القيام بكل سبب يوصل إليه. ومن صفاته قال بذل المجهود، تبذل كل مجهود في محبوبه سبحانه وتعالى. ثم قال عدم القرار، أي قرار قلبه إلا بالوصول إلى ربه وليه وحبيبه سبحانه وتعالى. انظر إلى هذه المعاني واحفظ منها ما يكون سببا لأن يتغير بك حالك مع الله تعالى من إيثار أمره، أو أن يستحي من نظر الله إليه، أو أن يبذل المجهود الطاخم في محبوبه سبحانه وتعالى، أو أن يتحبب إليه بالنوافل، أو أن يتوصل لكل سبب يوصله إلى الله جل وعلا أن يقوم به، أو أن يأنس بالخلوة بالله تعالى. خذ لك معنى من هذا المعاني وانظر إليه لعل الله تعالى أن يفتح قلبك له في شيء من عملك. يقول إذن في الدرجة التي نحن فيها خرج هذا المريد من الذم والمدح لأنه خرج من حظ نفسه، هذه نفسه الأمارة بالسوء كما سنذكر معناه، خرج من حظ نفسه، فني في عبودية ربه، ركن إليه سبحانه وتعالى. انظر إلى المعنى الجديد في هذه المنزلة بالذات، يقول وصار قلبه مكانا، ويقول ابن القيم مطرحا مطرحا لأن تنزل عليه أشعة أنوار الأسماء الحسنى والصفات العليا، أن تتنزل عليه تلك المعرفة من أسماء الرب سبحانه وتعالى، وهو أعظم أنواع التوحيد، أن يوحد ربه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، يعرف حلمه وعفوه وكرمه ومغفرته وجوده وبره وإحسانه ووده سبحانه وتعالى، وعظمته وانتقامه وقهره وتكبره وتجبره. هذه تفتح عليه أنواع من العلوم، هي علوم الدنيا والآخرة في معرفة الرب ومحبته، والتالية لها أن هذا الذي نزل هذه المنزلة بعد أن صار قلبه مطرحا لأشعة أنوار الأسماء الحسنى والصفات العليا ذاق حلاوة اليقين وحلاوة الثقة في الله تعالى. والعكس الذي نسمعه وينبغي أن نسمعه إن هذا الذي ينظر إلى ذم الناس ومدحهم يقول هذا القلب هذا السبب الذي ينظر إليه قلب قد انقطع عن الله تعالى. بدا انقطاع عن الله تعالى لأنه ينظر إلى الخلق فانقطع عن الخالق سبحانه وتعالى، لم يصف له ولم يخلص له ولم يخبت له ولم يثق فيه ولم ينب إليه ولم يطمئن إليه سبحانه وتعالى، لأنه لا يصل إلى الله تعالى إلا أن ينتهي نظر الخلق منه. لا يصل المرء إلى القلب ولا يصل القلب إلى الرب إلا لا يصل إلى الخالق إلا بغير خلق. المهم هذا المعنى إذن الذي لا يستوي عنده المدح والذم هذا دليل الانقطاع عن الله تعالى. وابن القيم يزيدها كما يزيدها العلماء من قبل يقول وخلو القلب من الله جل وعلا، الانقطاع عن الله وخلو القلب منه سبحانه وتعالى، ودليل على أن روح المحبة والمعرفة بالله تعالى لم تباشر هذا القلب ولم يباشره حلاوة اليقين والإيمان بالله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كان هذا هو المعنى الأول، ينظر فيه المرء كيف يفنى في عبودية ربه، كيف يخرج عن حظ نفسه، كيف يكون قلبه مطرحا لأشعة الأنوار أنوار الأسماء الحسنى والصفات العليا، كيف يباشر هذا القلب حلاوة الإيمان واليقين، والعكس كما ذكرنا أن ينقطع عن ربه وأن يخلو قلبه منه وأن يكون كل قلبه إنما هو للخلق وللمناظر ولبقية الآفات والمهلكات. والثانية في هذه الدرجة أن تدوم لائمته لنفسه. المخبت إلى الله تعالى ليس لكونه صار مخبتا إلى ربه أنه وظهرت عليه تلك بعض العلامات الإرادة والسير إلى الله، إلا أنه لائم لنفسه. النفس اللوامة هذه العلماء لهم فيها قولان، إما هي القول النفس المؤمنة التي تلوم المرء على لما فعل، إن فعل شيئا تقول لما فعلت ذلك، حرم عليك، لما ماذا أردت بهذا الأمر الله تعالى، أو أردت به حظ نفسك ونظر الناس والخلق، أم أردت به ماذا. هذا القول الأول أنها النفس المؤمنة التي تلوم المرء لا تتركه أبدا على شيء، إنما تحاسبه على الصغير والكبير فعله لله وفعله على سنة رسول الله أو لا. والقول الثاني أنها النفس المؤمنة أو النفس متأسف النفس الفاجرة أو النفس الكافرة، الكافرة تلوم صاحبها يوم القيامة على أنه لم يؤمن وأنه أورد هذه الموارد، يوم تجادل كل نفس عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني وهو معنى النفس، النفس في كلام العلماء هو المعلول من أوصاف المرء والمذموم من أخلاقه وأفعاله. تحفظ هذا المعنى، نفسك يعني إيه؟ يعني المريض من أوصافك، أوصاف المرء وأخلاقه وأفعاله، كل شيء مريض ومذموم في المرء من الأخلاق والأوصاف والأفعال هو تعريف النفس. لا ننتقل بعد أن عرف هذه النفس، المخبتون ليست أنفسهم كذلك وإنما أنفسهم تدا في سكة الاطمئنان إلى الله تعالى، لو تذكر المتذكرون معنا عندما عرفنا الاطمئنان عندما عرفنا الإخبات قلنا هو أول منازل الطمأنينة إلى الله تعالى التي هي الثقة واليقين في الله تعالى والسكينة السكينة والثقة واليقين وغيرها من المنازل. هذا المخبت إذن كما ذكرنا هذه النفس تنتقل عما هي فيه من هذه الصفات المزمومة والأخلاق الرديئة والأوصاف السيئة التي هي مسمى النفس تنتقل إلى ذلك الحال. ابن القيم يقول أجمع العلماء على أن هذه النفس بهذه الطريقة حجاب للمرء عن الله تعالى، هي الحجاب الأعظم الذي يحجب المرء على أن يسير إلى الله تعالى. وضرب له هذا المثل الذي نسوقه، أنا لا أريد أن أتكلم كلام الصعب الزائد، وكلام الصعب الزائد في هذه المنزلة يقول ابن القيم فيه هذه النفس الله تعالى اشتراها من المؤمنين فلا بد أن يبذلوها لله تعالى، والمؤمن من يبذل نفسه فيتقبلها ربها سبحانه وتعالى، يعني الله تعالى تقبل منه هذه النفس أي نفسا صارت في حالة تقبل عند الله تعالى. وطالما كانت نفسه معها معه دلت على أنه لم يقبلها ربها، فلما قدمها صاحبها قربانا إلى الله فمن تقبل قربانه ليس كمن رد قربانه ولم يقبل، وهو المعنى الذي نشير إليه أنه هذه النفس إذن لا بد إن بذلتها لله ليشتريها قد أعطاها لك وليشتريها منك أشتريها منك على أن تكون أحسن نفس تليق بجوار الله تعالى. فإن بقيت على ما أنت فيه من نفس كأن نفسك لم تقبل عند الله تعالى ولم يقبل قربانك فيها إلى الله تعالى، لأنها أي بقيت نفسك معك على هذه الصفات السيئة والأخلاق الرديئة، وأنت تريد أن تكون وليا لله محبا له تنزل منزل الإخبات والصدق واليقين والرضا والتوكل والإخلاص والمحبة والمعرفة والتوفيق والإيمان إلى آخر هذه المعاني من الرجاء والخوف والخشية والإشفاق والاعتصام بالله تعالى والشكر والصبر كل ذلك أيها المحب لربك السائر إليه. مثل هذه النفس بهذا المثل الذي نريد أن نقوله اليوم، وهو ذكرناه زمان في زمان السابق، وأن هذه النفس التي حجاب عن بين المرء وبين ربه لا يصل إليه إلا أن يبذل هذه النفس لله تعالى. هذه النفس مثلها بهذا الجبل الذي الجبل الشاق الوعر الذي لا بد لكل أحد سالك إلى الله تعالى أن يصعد إليه، وهذا الجبل يكون مملوء بالأودية والشعاب والشوك والعوسج وقطاع الطريق إلى الله تعالى. وهذه من هذه النقطة التي نحن فيها، يسير السائرون إلى الله فيصلون إلى هذا الجبل، يريدون أن يصعدوا حتى إذا صعدوا هذا الجبل وجدوا الطريق فسيحا إلى الله تعالى ورأوا المنازل والمناهل في سيرهم ورفعت لهم أعلام الوصول إلى الله جل وعلا. وما أعرف شيء اللي خلانا نتكلم الكلام ده النهاردة. المهم السائرون إلى الله تعالى وجدوا هذه المشقة في السير، لو قطع طريق في النفوس والقلب والعادات السيئة والأخلاق المرذولة والشهوات والشبهات وهذه الأمور والشوك والعوسة الذي يقول، فاجتمعت هذه المشقة مع ما نحن فيه من ضعف العزيمة وضعف النية وضعف السير إلى الله تعالى، فرجع المرء وتقهقر المرء. وفي نهاية الجبل يقول في قلة الجبل على رأس الجبل يقف الشيطان ليمنع السائرين إلى الله تعالى من الصعود ويصوت عليهم كما ذكر الله تعالى، واستفزز منهم واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وحاربهم حتى لا يصلوا إلى تلك القلة حتى لا يصلوا إلى رأس الجبل. وكلما ازداد سير الناس إلى الله تعالى ومجاهدة النفس وقطع الطريق والصبر والتحمل إلى الله تعالى يصعدون، ولكن يزداد عليهم ضغط الشيطان. كلما ابتدأ المرء في السير الصحيح إلى الله تعالى رأى ذلك، تلك المشقة من النفس وذلك الصوت والافتزاز والاستفزاز من الشيطان عليه. إن صبر وصل إلى قلة الجبل استنار له الطريق واتسع وبدأ السير إلى الله تعالى، وحمله ربه حينئذ بعد هذا الصبر وتلك المشقة التي كانت السبب كما ذكرنا مع ضعف العزيمة وضعف الهمة في أن يرجع الناس إلى الله تعالى. لذلك يلخص ابن القيم الكلام يقول: فبين المرء وبين السعادة قوة عزيمة وصبر ساعة وشجاعة نفس وثبات قلب وفضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا صبروا وثبتوا وصلوا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، اطمأنت النفوس، نزلوا هذه المنازل، ساروا إلى الله تعالى. صبروا إذن وعهدوا نفسهم على أن يصبروا وأن تقوى عزيمتهم بالله تعالى، وأن يستعينوا الله تعالى عن أن يواصلوا السير مهما كان، وأن تثبت قلوبهم وأن تتشجع نفوسهم في السير، وأن يعلموا أنهم بقوة الله ومدده سيستكملون سيرهم ولن يصعب عليهم شيء، وأن الله تعالى سيبلغهم، وأن يكون يقينهم وتوكلهم على الله تبارك وتعالى، وأن يتجردوا فقط لربهم سبحانه وتعالى، ألا تأخذهم الأهواء، ألا تأخذهم الأهواء والشهوات والشبهات وهذه، لا، قد جردوا القصد وجردوا الطلب إلى الله تعالى واستمسكوا وصبروا وقويت قلوبهم وقويت عزائمهم وثبتت أقدامهم في السير إلى الله تعالى بقوة الله ومدده والركون إليه ومحبته والشوق له والأنس به والإكثار من كل سبب في بذل الجهد للوصول إليه سبحانه وتعالى، يوشك حينئذ أن يصلوا، وإلا فهم في الرجوع الذي نحن فيه كما ترون. هذه هي القصة التي ينبغي أن نفهمها، وأن يحاول كل امرئ كيف يستعين الله تعالى على ذلك. وهذه أيام هذا الإخبات الذي ذكرنا، هذه هي أيام البركة، أفضل أيام الدنيا، قد جاءت ليكون المرء بعدما نظر وعرف كيف يسير ويفهم السير وقواطعه وأخلاقه وصفاته ونفسه وما بين يديه، حينئذ لا حجة له إلا أن يستقوي بالله تعالى، وألا يفتر ويستقيم، وألا يكسل أو ينام حتى يبلغ هذه المرحلة من محبة ربه. حينئذ نقول: يعودون بحج مبرور يغفر لهم، صاروا من المخبتين الذين لهم البشرى في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك برد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطوعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين، يا رب العالمين، يا رب العالمين.